بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 36 ليوم الأربعاء الموافق 11 من شهر صفر 36,400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال: باب إخراج الزكاة. قال: ويجوز الاقتصار على شخص من صنف. قال: ولا يجوز دفعها لأصل وفرع وكافر، ولا من تلزمه نفقته، ولا لغني بمال أو كسب، فإن دفعها لمن ظنه أهلا فبان غير أهل لم يجزئه إلا لمن ظنه فقيرا فبان غنيا. نعم. كان الحديث في اللقاء السابق حول أهل الزكاة ومن يخرج لهم الزكاة، وكان انتهى بنا المطاف إلى بيان أصناف أهل الزكاة، وأن الله سبحانه وتعالى حددهم بأصنافهم، وأنهم 8 أصناف لا يجوز دفعها لغيرهم، سواء كانت تلك ما يسمى بالمشاريع الخيرية أو غير ذلك من الأمور التي هي فيها الأبواب الصلة وما شابه ذلك، إنما هي لأصناف 8 خصهم الله سبحانه وتعالى وذكرهم في كتابه العزيز، فعند ذلك لا يجوز تجاوزهم إلى غيرهم. مر الحديث عن ذلك ومضى بيانهم بأصنافهم 8. بقي من ذلك أنه قال: ويجوز الاقتصار على شخص من صنف، بمعنى أن هؤلاء الأصناف 8 حتى وإن وجدوا جميعا في آن واحد في وقت واحد، لا يلزم المخرج للزكاة أن يعم هؤلاء الأصناف 8، بل يجوز له الاقتصار على صنف منهم، أي أن يختص ذلك مثلا بالمجاهدين في سبيل الله، أو بالعاملين على الزكاة، أو بالغارمين، كان من الغارمين أو ما شابه ذلك، إذن له أن يخصهم. معنى ذلك أنه لا يلزم حتى وإن كانت زكاته كبيرة، لا شك أن لا يلزمه ذلك. أما إن كانت لا شك زكاته يسيرة جدا، 10 ريالات 100 ريال أو نحو من ذلك، فهذا في الغالب لعله لا يعطيها إلا لشخص. لكن حتى ولو كانت زكاته أكثر من ذلك، يعني وكان بالمسلمين نازلة، وكان هناك جهاد وما شابه ذلك، وهم في حاجة ماسة، أي أهل الجهاد، إلى أن يجهزوا ويمونوا، فأراد أن يجعل زكاته في هذا الصنف بعينه، له ذلك، فلا يلزم تعميم هذه الأصناف 8 حتى مع وجودها وتوفرها جميعا. قال: وعلى أيضا شخص من هذا الصنف، بمعنى لو أعطاها لفقير واحد جاز ذلك، لا يلزم أن يكون ذلك من الصنف الواحد، أن يكون متعددا، أن يكون عددا من الفقراء. لكن لا شك أنه إذا كان ماله كبيرا وزكاته مالها وافر، وتعميمها لخاصة إذا كانوا من عامة المسلمين، أي من عامة الفقراء، فأن يعممهم إلى عدد أكبر، لا شك أن فائدته تكون أكثر. لكن لو كان مثلا هذا الفقير المسكين من قرابته، والناس يغفلون عنه، والغالب في ظنه بأنه الناس لا يشعرون به، وهو فيه التعفف لا يسأل الناس، وهو يعلم من صدق حاجته، وأراد أن يجعل زكاته كلها في هذا الشخص، فله ذلك. إذن هذا مراده بأنها تجوز دفعها والاقتصار في هذا الدفع على شخص واحد من صنف، أي من هذه الأصناف 8. لما ذكر ذلك بين بعد ذلك من لا يجوز، إذن هؤلاء أهل الزكاة، بعد ذلك بين من لا يجوز دفع الزكاة إليهم، ومعنى ذلك أنها لو دفعها إلى هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء الأصناف فإن زكاته عند ذلك لا تقع موقعها ولا تكون مجزئة، بل عليه أن يخرج بدلها. قال ماذا؟ ولا يجوز دفعها هذه الزكاة لأصل وفرع وكافر. هنا لو تزيدون أيضا بعد الأصل والفرع وزوج، أصل وفرع زيدوا أيضا بعد ذلك وزوج وكافر، ولا من لا تلزمه نفقته، ولا لغني بمال أو كسب. فهؤلاء الأصناف لا يجوز دفع الزكاة إليهم، ولو دفع الإنسان فيقول بأني أخرجت زكاتي لأحد هذه الأصناف التي ستأتي إشارتها والإيضاحها وبيانها بعد قليل، قال بأني أخرجت ما جهلت ذلك أو ما علمت بعدم جوازها فأخرجت زكاتي ودفعتها إليهم، نقول هذه الزكاة غير مجزئة. ومعنى غير مجزئة عليك أن تخرج بدلها لأنها لم تقع موقعها. من هؤلاء؟ قال لأصل، والمراد بالأصل هنا أصل الإنسان الذي هو فرع منهم، وهم كما قيل من لهم عليك ولادة، بمعنى أبوك وأبوه وما شابه ذلك، سواء كان ذلك من جهة الذكورة الأب أو من جهة الأنوثة أيضا، أمك وجدتك، جدتك من أمك وجدتك من أبيك، فهؤلاء أصولك، فأصولك هم الذين لهم عليك ماذا؟ هذه الأبوة، وأنت فرع منهم. في مقابله قال وفرع، والفرع من لك أنت عليهم الأبوة، فهم فرعك وأنت أصل لهم. إذن فروعك سواء كانوا ذكورا أو إناثا، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، يعني ابنك وابن ابنك وبنتك وابن بنتك، وابن بنتك هذا ليس من الورثة، فهم كما سيأتينا في باب الفرائض ابن البنت لا يرث، فهم حتى وإن كانوا كذلك فعند ذلك لا يجوز أن تعطيهم من ماذا؟ من هذه الزكاة. ولعله سيأتينا في باب النفقة أنك تنفق عليهم إذا كنت غنيا وهم فقراء محتاجون إليك، فمعنى ذلك أن أصولك آباؤك وأجدادك أيضا، وكذلك بنوك وبنو بنيك، فهؤلاء كلهم هم الأصول والفروع، لا يجوز دفع الزكاة إليهم. ومعنى ذلك إنك كنت غنيا مقتدرا وهم فقراء محتاجون إليك، فأنت تعطيهم من النفقات ولا تعطيهم من الزكاة. الذي أضفناه كذلك ماذا؟ وزوج. فالإنسان لا يعطي ماذا؟ لا يعطي زوجه، وإنما بمعنى زوجته، ومعنى ذلك أنه عليه الإنفاق عليها. في المقابل كذلك حتى وإن كانت الزوجة لا تنفق على زوجها ولا يلزمها أن تنفق على زوجها، حتى ولو كانت أغنى من قارون وهو فقير لا يلزمها أن تنفق عليه، وإنما هو الذي ملزم بالنفقة عليها، فعند ذلك هي تخرج ماذا؟ هي تخرج مال ما زكاة مالها. فهنا هل يقال بأنها تعطي زوجها الفقير؟ يقولون لا، لا تعطي. لماذا؟ لأنه بعد ذلك يعود هذا المال الذي أعطته زكاة يعود عليها بماذا؟ بالإنفاق عليها، لأنه ملزم إذا ملك شيئا أن ينفق عليها بعد ذلك، فهنا يرجع عليها مالها بالنفقة عليها من قبل زوجها. إذن هنا حتى إذا كان أحد الزوجين فإنه لا يعطي زكاته للطرف الآخر. قال وكافر، ومعنى أن الكافر لا يعطى، وهذا أشرنا إليه في اللقاء السابق، بمعنى الكافر الذي هو ليس من المؤلف قلوب من المؤلفين، بمعنى كما قلنا سابقا كجارك كصديقك أخوك وما شابه ذلك ممن لك أن تعطيهم الزكاة، لكن لكونهم غير مسلمين لا تقول هذا أخي هذه أختي هذه خالتي ونحو من ذلك ممن لا تلزم نفقتهم، تقول أنا أعطيه من هذه الزكاة، فهذا إذا كان كافرا فإنه لا يعطى. وإن كنت ترجو إسلامه ولعلك بالتودد إليه لعله يقترب إلى الإسلام فأنت تعطيه كما قلنا سابقا مما يسمى بالهدايا أو بالصدقة التطوعية، لكن لا يعطى الكافر من الزكاة ونصيب الزكاة إلا كما قلنا كان مؤلفا وهو السيد المطاع في عشيرته وفي قبيلته وله مركزه ما يسمى حاكما، فهذا الذي كما يقال يرجى خيره أو يخشى كما يقال شره، فعند ذلك تدفع له شيء من الزكاة لجلب خيره أو لدفع شره الذي مضى تقريره سابقا. قال ولا من تلزمه نفقته، فكل شخص تلزمك نفقته بمعنى أن تنفق عليه، وهو لا شك أن من أول ذلك كما قلنا الزوج أو الزوجة، ومعنى ذلك يعني بالزوج هنا أحيانا يطلق الزوج ويراد به الزوجة، فيطلق على الزوجة زوج، فهنا على كل حال المراد هنا الزوجة، فهنا لا يلزمه الإنفاق وقد جاء التنصيص عليها، وكذلك الأبناء وهذا جاء التنصيص عليهم. وممن تلزمه نفقتهم ما يسمى بالموالي والأرقال، عبيد عندهم، إذا كان عنده عبيد ونحو من ذلك فهذا تلزمه نفقتهم. الأخ أحيانا، يعني ليس يلزم دائما، لكن كانت إخوة له بمعنى أصبحوا أيتاما ونحو من ذلك وهم فقراء، وهو كما يقال تلزمه نفقتهم. إذن إذا أصبح تلزمك نفق الأصول الفروع ذكرناهم سابقا، إذن هنا ما يسمى بالحواشي، الإخوة ونحوهم إذا كانوا من هؤلاء الأقرباء وتلزمك الأعمام إذا كانوا فقراء بشروطها الذي سيأتينا في باب النفقات، فكانت تلزمك أن تنفق عليهم فأنت ماذا؟ لا تعطيهم من الزكاة، لأنهم يقولون في هذه الحال أنت في الواقع تحمي مالك، لأنك إذا أعطيته من هذه الزكاة أصبح غنيا وعند ذلك لا تنفق عليه، وهو في الأصل أنك تلزمك نفقتك، تلزمه نفقتك فأنت الذي تنفق عليه ويجب عليك أن تنفق عليه. إذن هنا إذا كان هذا الشخص ممن تلزمك أن تنفق وتلزمك نفقته فلا يجوز أن تعطيه من ماذا؟ من زكاتك، ومعنى ذلك أنك إن كنت غنيا وهو محتاج فأنت تعطيه من النفقة. قال ولا لغني بمال أو كسب، بمعنى مر معنا سابقا الذي يعطى هو الفقير أو المسكين، هنا نص على أن الغني لا يعطى، وبين هنا بأن الغنى يكون بأحد أمرين، وهذا أشرنا إليه سابقا، وهو أن الغنى قد يكون بالمال والعرض، بمعنى عنده أموال، عنده معنى تجارة يعني يعمل بها، أو مالا ورثه من قريبه من أب أو أم وما شابه ذلك، إذن هو غني في هذا المال فهو ليس بفقير فليس من أهل الزكاة. والأمر الآخر وهو المهم فيما يتعلق بالكسب، قد لا يكون غنيا وارثا لمال وليست عنده ثروة وليست عنده ما يسمى الآن الأرصدة، ولكن عنده ماذا؟ عنده القدرة على التكسب، سواء كما يقال عامل يومي بأجر يومي، أو الآن الذي هو عامة الناس في الغالب هم في الغالب من باب يعني غناهم من باب الكسب، يعني الطبيب والمهندس والأستاذ والموظفون عموما في الشركات أو المؤسسات العامة هم في الغالب قد لا يكونوا أغنياء، لكن يتقاضون مرتبات على أعمالهم، سواء كانت هذه الأجرة أجرة يومية أو أسبوعية أو شهرية وهي الغالب في هذا الباب، إذن هو قادر على هذا العمل، سواء كان عملا بدنيا وما يسمى حرفيا أو كان ذلك عملا ذهنيا في حاسوب في طب وما شابه ذلك، إذن هو مقتدر على هذا التكسب، فعند ذلك إذا كان قادرا على التكسب فليس له من أخذ الزكاة أو من مال الزكاة. ولذلك لما وهذا أشرنا إليه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يطلب الصدقة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل لغني ولا لذي قوة مكتسب، إنسان عنده القوة يستطيع أن يعمل فهذا يلزمه عند ذلك ماذا؟ العمل، ولا تدفع له الزكاة. لما ذكر هؤلاء الأصناف الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم وإذا دفعت إليهم فمعنى ذلك أنها لم تجزي، بين ما الذي يترتب على ذلك. قال فإن دفعها لمن ظنه أهلا فبان غير أهل لم تجزي، إذا أعطيت زكاتك هذه الزكاة لإنسان تظنه بأنه أهله أو من أهل هذه الزكاة فتبين بعد أن أعطيته وبعد أن أخذها أنه ليس من أهل الزكاة، بمعنى إنسان بين أهل الذمة، يعني في بعض البلاد الذي يخالطون أهل الذمة بمعنى من اليهود والنصارى، فعند ذلك لعله تظهر من ملامحه ومن ملابسه، وإن كان في الأصل أن يتميز أهل الذمة عن أهل الإسلام فيعرف بزيهم ويتميز بزيهم فلا يختلط ولا يشتبه بأهل الإسلام، لكن لا شك أن كثيرا من هذه الأمور قد مضت. على كل حال إن أعطاها ظنه كما يقال أهل صلاح، وأنتم ترون أحيانا اليهود أو النصارى ذا لحى وما شابه ذلك، ولعله كان رث الهيئة ونحوها فظنه من فقراء المسلمين فأعطاه ودفع له زكاته، فعند ذلك تبين له أعطيت فمن زكاتك أعطيتها فلان، قال هذا فلان ليس من المسلمين، هذا إنما هو من النصارى أو من اليهود، فهنا هذه المال الذي أعطاه والزكاة التي أعطاها لهذا الكافر الذمي فهذه غير مجزية، أو كذلك ظنه مجاهدا ولم يكن مجاهدا، أو ظنه عابر سبيل أو ابن السبيل المنقطع ولم يكن كذلك، فهؤلاء كل هؤلاء الذين مضت الإشارة إليهم، أو ظنه غارما ولم يكن كذلك، إذن أعطى زكاته ظانا أنه أهلا لها ولم يكن كذلك، ما حكم هذا المال؟ قلنا هذا لا يجزي. ما الذي يترتب عليك؟ يترتب عليك أن تعيد بدلها. هنا في هذه الحال له أن يذهب إلى هذا الشخص الذي أعطاه زكاته ويقول رد علي زكاتي، أعطني هذا المال، أنا أعطيتك إياه كما يقال ليس توددا وليس فقط برا بك، وإنما هذا حق أوجبه الله سبحانه وتعالى علي فأعد علي الزكاة، فإن امتنع له أن يرفع أمره إلى القاضي فيقول أنا أعطيته الزكاة ظنا مني أو ظنا مني بأنه أهل لها، وليس بأهل لها، فيطلب إعالة ماله وزكاته حتى يعطيها شخص من أهلها. إذن إذا أعطى إنسانا كما يقال زكاته له أن يرجع إليه، وليس هذا من العود في الهدية الذي سيأتينا، ليس هذا عودا في الهدية، وإنما هو أراد أن يخرج زكاة لكنها وقعت في غير موقعها فيقول رد علي مالي أو رد علي زكاتي، لست من أهل الزكاة. استثنى من ذلك ماذا؟ قال إلا لمن ظنه فقيرا فبان غنيا، رأى إنسان رث الهيئة لا يعتني بملابسه ولا مظهره وما شابه ذلك، فظنه لهذا أو لعله جاء عارضا نفسه ويسأل، وهذا كثير من الناس يأتي يسأل ويشتكي الأولاد ويشتكي الضعف والعجز وإلى آخره، ولعله يشتكي أمراضا ونحو من ذلك، وهو لا يعلم كما يقال بحقيقة أمره وحاله، فأعطاه بناء على سؤاله وأنه محتاج وأنه فقير وأنه ذو عيال إلى آخره، فعند ذلك تبين بأن هذا الإنسان كما يعرف الآن أو في كثير من الأحوال بعض الناس نسأل الله السلامة أنه محترف التسول، ولعله يجمع. ولذلك تبين من حالات بعض السؤال أنه يملك أموالا كثيرة، إذن إذا تبين بأن هذا الإنسان الذي أعطاه ويظن بأنه فقير تبين بأنه غني، هنا تجزئ في هذه الحالة. الإجزاء في هذه الحالة يعطي دلالة على أن الإنسان الذي سيخرج زكاته لا يلزمه أن يتحرى عند كل سائل، يعني إذا جاءك من يسألك ويقول أنا ذو عيال وأنا ذو فاقة وأنا حاجة وجاءتني كما يقال نوائب الدهر وأعطني وأنا من أهل الزكاة ونحوها، لا يلزمك أنت أيها المعطي لا يلزمك أن تتابع حاله وأن تقول انظر اعطني اسمك دعني أسأل عن قبيلتك وأهلك وديارك وهل أنت غني أو لست بغني، لا يلزم ذلك. ومن هنا هذا نأخذه من أنه ما لا تجزي حتى ولو تبين بعد ذلك بأنه غني، فالإنسان لا يلزمه أن يتحرى. لكن إذا شك في الإنسان وظن كما يقال دارت حوله الأمور والشكوك وأنه في هذا في الواقع محترف للتسول وليس هو في الواقع محتاج، فهنا إذا شككت في هذا الإنسان أصلا لا يلزمك أن تعطيه وتعطي غيره. فهنا في هذه الحالة عند حصول الشك يحسن بك التحري أو يحسن لك أن تعطيها إنسان تثق به. ولذلك الآن لله الحمد ما يسمى بالجمعيات الخيرية لعلها تفعل شيئا من هذا من التحري، لأن كثيرا من الناس في الواقع يعرض نفسه ويسأل ويدعي الفاقة والحاجة والولد والمرض وما شابه ذلك، ويتبين في كثير منهم وليس جميعهم يتبين في بعض منهم بأنهم ليسوا كذلك، فأصبحت الجمعيات الخيرية تؤدي هذا الغرض وتقوم بهذه النيابة. ولذلك هي في الواقع مطالبة هذه الجمعيات الخيرية بأن تكون متحرية. فعند ذلك إذا كان الإنسان يعلم هؤلاء الفقراء بمعرفته الخاصة، وخاصة إذا كانوا متعففين لا يسألون الناس إلحافا، فلا شك أن بذله هو بنفسه وإعطاءه زكاته لهؤلاء الفقراء بأعيانهم لا شك أنه هو الأولى في ذلك. لكن كان لا يعلم ولا يعرف شيئا من هؤلاء فلعله يستعين كما قلنا بهذه الجمعيات تساعده بهذا الأمر. نعم. قال المصنف وفقه الله: ويسن دفعها لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم وعلى ذوي أرحامه، وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. نعم. إذن سبقت الإشارة إلى بيان من لا تجوز دفع الزكاة إليهم، وسبق قبله بيان من تدفع له الزكاة وأهل الزكاة. هنا أراد أن يبين من الأولى بأن تدفع الزكاة إليه، من الأولى أن تدفع زكاتك أنت أيها الإنسان إليه، فقال بأنه يسن دفعها بمعنى الأولى دفعها لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم، بمعنى الأولى أن تبدأ كما يقال بقرابتك، لأنها كما يقال هم الأقرب الناس إليك، وإذا كنت غنيا وتاجرا وما شابه ذلك أو صاحب زراعة أو صاحب بهائم أو ما شابه ذلك، فلا شك أنهم ينظرون إلى إحسانك وأن إحسانك إليهم أولى من إحسان ما يسمون بالأجانب أو غير ذلك من عامة الناس، فلا شك أنهم أولى من غيرهم بإعطائك ونيل شيء من مالك. وهنا أيضا كذلك الصدقة عليهم تجمع أمرا آخر، وهو أنها تكون صلة، لأنها صلة تصبح للأرحام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حض على ذلك وقال الصدقة على القريب صدقة وصلة، إذن هي تجمع بين أمرين، فأنت أديت زكاتك ولا شك أنك في هذه الحال تكون قد عرفتهم معرفة حقة، ولا كما يقال تخدع بإنسان قد يكون يظهر الحاجة وليس بمحتاج، لكن لا شك قرابتك ومن هم حولك تعرف حالهم وصدقهم في هذا الأمر، فهم أولى بأن يأخذوا أو أن تدفع لهم تلك الزكاة. هنا بين حتى لا تكون فيه ما يسمى أحيانا بالمحابات، وأن يعطي الإنسان قريبه فوق حاجته، هنا هؤلاء الأقرباء طبعا من لا تلزم النفقة لا تعطي، ولذلك بين بأنه من لا تلزمه نفقتهم يعطيهم ما قدر ما يعطيهم في ذلك، قال قدر حاجتهم، بمعنى بأنه بهذا الإعطاء ترفع الحاجة عنهم. طبعا لا يلزمك أنت أن تسد حاجتهم، لأن هؤلاء لا تلزمك نفقتهم، لكن لو كنت غنيا وزكاتك كما يقال مالها كثير، فعند ذلك لا ينبغي أن تتحرى في هذا الإعطاء ألا يكون فوق الحاجة، يعني كما يقال حاجته وتندفع حاجته ويستغني. نحن قدرنا الحاجات بما تسمى الحاجات الأساسية، فإن كان يملك أقل من نصفها فهو الفقير، إن كان يملك أكثر من نصفها لكنه لا يملكها كاملة فهو المسكين، ونعني كما قلنا الحاجة التي يحتاج إليها والتي تدخل في باب الحاجيات لا تدخل في باب ما يسمى بالتحسينيات أو الكماليات أو أحيانا قد تكون في المحرمات، فأنت لا تعطي بحيث أن يكون بعد ذلك مسرفا مبذرا أو ينفق هذا المال في أشياء محرمة. إذن وهذا ضربنا له مثال، قلنا كما أن يكون إنسان مرتبه مثلا 1000 ريال وحاجته الأساسية فيما يتعلق بالسكن والأشياء الضرورية من كهرباء ونحوها يعني إلى 3000 ريال مثلا، هذا مصروفه الشهري وهو لا يتقاضى إلا 1000 ريال، فعند ذلك تعطيه ما يكمل هذا 1000، والألف كما قلنا زكاتها الزكاة هي حولية، فمعنى ذلك أنه يحتاج إلى ما يقارب 12000 بهذا تنسد حاجاته، فهنا يكون يعطى بقدر هذه الحاجة، ومعنى ذلك أنه لا يعطى كما يقال 50000 أو 100000 وما شابه ذلك. هذا هو المراد بأن يكون هذا الإعطاء بقدر الحاجة طبعا، والشخص كما قلنا لا يلزمه أن يعطي قدر الحاجة، قد يكون إعطاؤه أقل خاصة إذا كان يعلم بأن هذا الإنسان قد يأتيه من هنا ومن هناك ومن عمه ومن أخيه الآخر ومن جاره الآخر، فيعطى من عدة أشخاص لا يلزمه أن يصل به إلى هذه الدرجة، لكن لو كان قريبا كأخ ولا يفطن الناس له وهو متعفف يعني لا يسأل الناس، فهنا له أن يعطيه بقدر ما يكفيه في حاجته. قال ومع ذلك أيضا كذلك أرحامه، بمعنى أصهاره وأنسباؤه وما شابه ذلك، فلا شك كما قلنا هو أعلم بهم وأعرف بحالهم. قال وتجزي إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله، بمعنى لو كفل إنسانا كفالة إليه وهو لا تلزمه نفقته كابن أخيه، وأخوه لعله حي يعني كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم بضم علي إليه، فضم عليا إليه وأبوه ما زال موجودا في قيد الحياة، يعني قد يكون أبوه كثير العيال وهو قليل النفقة وقليل ذات اليد، فأراد أن يأخذ بعض بنيه فيضمهم إليه فينفق عليه وما شابه ذلك. إذن هذا في الأصل لا تلزمه أن ينفق عليه، أو أخذ كما يقال من دار الأيتام إنسانا يضمه إليه وما شابه ذلك ويرعاه، فهذا له أن يعطيه من ماذا؟ من مال الزكاة، بمعنى أراد أن يشتري له شيئا وما شابه ذلك من الحاجيات وليست من الكماليات، أن يشتري له كما يقال مصاريف المدرسة، كسوة الشتاء، كسوة العيد وما شابه ذلك، فأراد أن يجعلها من الزكاة له ذلك. لماذا؟ لأنه في الأصل أن هذا الإنسان لا يتلزمه نفقته، وإنما نفقته من باب التكرم في هذا الباب، فعند ذلك له، وإن ضمه إلى عياله ونفقته مع عياله وإن كان يأكل مع عياله، لكن له أن يجعل شيئا من هذا المال أي مال الزكاة مما ينفق عليه في هذا الباب. نعم. قال المصنف وفقه الله ومن جحدها عالما كفر ولو أخرجها، ومن منعها بخلا أخذت منه وعزر، ومن مات ولم يخرجها أخذت من تركته. إذن ختم ما يتعلق بكتاب الزكاة فيما يتعلق بهذه الزكاة وهذه الشعيرة التي أشرنا إليها سابقا في مبتدئها بأنها أحد أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، فلو أنكرها منكر وجحد وجوبها فقال هذه كما يقال أتاوى وهذه ضريبة وهذا نوع من المكوس وهذا نوع من الظلم أو ما شابه ذلك، فهنا يكون ماذا؟ كافرا، لأن هذا مما يعلم من الدين بالضرورة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ممن قاتل من أهل الردة من كان يعتقد ذلك ويعتقد بأن هذه الزكاة ليست بواجبة، وإنما تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فكأن المخاطب في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يأخذ الصدقة، وبعد وفاته لا تدفع لغيره ولا لخليفته. فعند ذلك قاتلهم أبو بكر الصديق وعاملهم معاملة المرتدين في هذا الباب، ارتدوا عن الإسلام لأنهم جحدوا ماذا؟ جحدوا وجوبها وأنها ليست بواجبة. إذا من جحد وجوبها وقال هذه أتاوة، هذه نوع من المكوس وما شابه ذلك، فهذا يكون كافرا حتى وإن دفعها. لكنه هنا قيد هذا الجحد بماذا؟ عالما. ومعنى ذلك إن لم يكن عالما بذلك، وهو كما يقال من كان حديث عهد بالإسلام أو نشأ في بادية ولا يعلم أحكام الإسلام، فجاءه عامل الزكاة أو نحو من ذلك فأنكر وجوب هذه الزكاة، فعند ذلك يكون هذا من باب الجهل، فهذا يعذر في هذا الباب، فعند ذلك يعلم وينبه على هذا الأمر. لكن من يعيش في بلاد المسلمين لا يقبل منه ذلك. إذن من شرط ذلك أن يحكم عليه بالكفر أن يكون عالما بوجوبها. قال هنا ومنبها قال ولو أخرجها، فإخراجه للزكاة مع اعتقاده بأن هذه في الواقع نوع من المكوس، نوع من الظلم، يعني كما يقال الآن من نسأل الله السلامة من يوصفهم بأنهم علمانيين، يعني أشبه بأنهم لا دينيين، وإن لعلهم يعيشون في بلاد المسلمين وتفرض على خاصة تجاراتهم ومؤسساتهم، لعل الدولة تأخذ هذه الزكاة منهم قهرا ولا يشاورون في ذلك، فتفرض عليهم وزارة الزكاة أو مصلحة الزكاة أو الدولة أو ولي الأمر فيأخذ منهم الزكاة. فهو على كل حال وإن دفعها أو أخرجها أو أخذت منه، لكنه يجحد هذا الوجوب ويقول هذا نوع من الظلم، هذا نوع من التدخل في أموال الناس، هذا نوع من المكوس، فإنه يكون ماذا؟ كافرا حتى ولو أخرجها، لأن هذا نوع من الاعتقاد، فلا بد أن يعتقد وجوبها وأن الله افترضها، أي صدقة تؤخذ من أموال الأغنياء وترد على الفقراء. قال ومن منعها بخلا أخذت منه وعزل، بمعنى أنه لم يجحد الوجوب، وإنما لعله صاحب مال كثير جدا، فعند ذلك يرى بأن كما يقال يذهب جزء كبير، وكثير من الناس كما يقال من الأغنياء يكونون شحيحين، طبعا ليس ذلك لجميعهم، لكن لا شك أن منهم كما يقال من هو كما يقال يعطي الزكاة وأضعاف هذه الزكاة ويدعم المشاريع الخيرية، ويعني كلهم دور في هذا الباب، لكن يكون منهم وبعضهم من يكون شحيحا. فهنا خاصة إذا كان صاحب تجارات، يعني كما مر معنا الواجب فيها ربع العشر، ومعنى ذلك إذا كان يملك 40 مليون يصبح مليونا، وإذا كان يسمى مليار، والآن تجدون بعض الأرصدة تصل للمليارات، ما هو مليار واحد، فيصبح 25 مليون، 50 مليون، 50 مليون، هذه لحاله كما يقال يفتح مؤسسات ويشري عقارات فيدفع هذا المال، يجد في نفسه نوع ماذا من الألم والشح والبخل في دفعها، لكن يعتقد وجوبها من حيث الاعتقاد أن الله افترض هذه للعبادة وأنها واجبة وما شابه ذلك، لكنه الذي يمنعه ماذا؟ البخل في ذلك. فهنا من منعها بخلا لا يكون كافرا، لكن إذا كان لولي الأمر، وهنا في الواقع غالبا ولاة الأمر فيما يتعلق في البلاد كلها سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة هي تتابع أموال الأغنياء لأنها في تجاراتهم ونحوها، فتأخذ هذا المال وتكون هناك مصالح ما يسمى مصالح الزكاة أو نحو من ذلك، فتأتي على أموال الأغنياء وتأخذ زكاتها كما يقال ولا تتركها لهم لأن قد يبخلون بها. لكن يحصل من بعضهم وليس من كثير منهم، يحصل من بعضهم ما يسمى بالتحايل، لأن غالبا قد يكون المراجعات للدفاتر ونحوها وما شابه ذلك والوارد، لكنهم يفعلون ميزانية مخالفة حتى تقل عليهم الزكاة. في الواقع هذا لا يبرئهم، وإنما يجب على المسلم أن يخرج زكاته، لا يقول أنه برئ ذمتي هذه الدولة التي أخذتها، وإنما إذا كان هو أعلم بزكاته فيجب عليه أن يخرج زكاته، فإن أخذت الدولة كامل الزكاة فبها ونعمت، إن أخذت بعضها فعليه أن يخرج بقية ذلك، ولا يكون عدم أخذ الدولة لها أنه ذلك مبرئ له. قال أخذت منه وعزر، بمعنى أن الولي الأمر إذا ما أخرج زكاته وامتنع من أخذها فعند ذلك يأخذ هذه الزكاة منه ويعزره، ولم يقل بأنه يضاعف عليه الزكاة أو نحوها، وإنما يعزره بغير ذلك. قال بعد ذلك ومن مات ولم يخرجها أخذت من تركته، بمعنى الإنسان مات بوجبت عليه الزكاة، كان ماله نصابا وزيادة وحال عليه الحول فكان يجب عليه أن يخرج زكاته، لكنه مات ولم يخرج زكاته وكان أبناؤه يعلمون بذلك، لأنه إنسان قد يكون كما قلنا قبل قليل يكون شحيحا لا يخرج زكاة ماله، فعند ذلك تكون ذلك مالا ديونا، لأن هذه الزكاة تصبح ديونا عليه، وهي كما هناك ديون للخلق هناك ديون للخالق، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء، فعند ذلك يجب كما يقال إذا عرفوا بأنه من سنة من سنتين أنه لا يخرج زكاة ماله، فعند ذلك يجب عليهم أن يخرجوا زكاة ماله في هذا الحال، لأنها وجبت عليه الزكاة واستحقها الفقراء، فيجب أن يخرج أو تخرج الزكاة من ماله. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص، ويلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل، أو بإكمال شعبان، أو بوجود مانع من رؤيته كغيم ليلة الثلاثين منه، فإن صاموا برؤية واحد أو لغيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا. نعم. قبل أن آتي في الواقع إلى كتاب الصيام آتي إلى ما يتعلق بالاختبار الذي قد حصل، فلعله إن شاء الله غدا إن شاء الله سيكون توزيع النتائج، ولعلنا أيضا كذلك نكافئ المتفوقين، يعني ظهروا لله الحمد بعض المتفوقين منهم من حصل على المركز الأول والدرجة الكاملة وهما 2، فهذا لعلهم يكافئون بجعلنا شاورنا بعض الزملاء والإخوة في هذا الباب فاقترحوا ذلك، فكانت ستكون لهم مكافأة من 500 ريال، وهناك دفعة أخرى وهم تقريبا يصبح الثالث مكرر وهم 5 أشخاص سيكافئون 300 ريال، ستكون هذه المكافأة بعد الأذان من يوم غد إن شاء الله، وتأتي إن شاء الله غدا نوزع أوراق الإجابات مع الزملاء. هذا فيما يتعلق بالاختبار ونتائجه غدا إن شاء الله. هنا انتقل بعد ذلك بعد أن فرغ مما يتعلق بالزكاة انتقل إلى الركن الآخر، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام كما جاء في حديث ابن عمر وهو في الصحيحين: بني الإسلام على 5، فرابع هذه الأركان هو الصيام. والصيام لا شك أنه مع كونه من أركان الإسلام العظام ومن أركان الإسلام 5 فهو ما يسمى بعبادة السر، لأن أكثر العبادات السابقة عبادة العلن، يعني من صلاة في الغالب تكون في المساجد، الزكاة تخرج وما شابه ذلك. هذه في الواقع وهو الصيام لا يكون الإنسان صائما إلا إذا امتنع من المفطرات من طلوع الفجر أي الثاني إلى غروب الشمس، فلا يكفي أن تتظاهر أمام الناس بأنك لا تأكل، يعني إذا أكلت في بيتك ثم بعد ذلك أو في خلوتك ثم اجتمعت مع الناس حتى وإن قالوا صائم فأنت في واقع الأمر لست بصائم، لكن يعني المصلي يكون بين الناس ويكون مصليا، إذن فهي عبادة السر، فبإمكان الإنسان إذا خلى عن الناظرين وعن المشاهدين وعن من حوله أكل وشرب وفعل ما شاء من هذه الأمور المفطرة، لكنه يمتنع عن ذلك مع عدم المراقب إلا مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن الله مطلع عليه، وأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وأنه يراقب الله سبحانه وتعالى فيمتنع عن هذه المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس حتى وإن كان خاليا، فهنا يستشعر هذه المراقبة، ولذلك نبه الله سبحانه وتعالى إلى الحكمة في هذه العبادة والتي شرعت في هذه الأمة وفي الأمم السابقة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون. ولا شك أن هذه العبادة وهذه هذا الصيام يربي وينمي هذه الملكة أو ينبي هذه المراقبة، مراقبة الله سبحانه وتعالى، وبخاصة أن هذا الامتناع امتناع عما فيه نفع الإنسان ونفع جسده، يمتنع الإنسان عما أباحه الله سبحانه وتعالى عليه من الطعام والشراب الذي له الفوائد على جسمه، فإذا كان يمتنع مما يفيد جسمه في هذه المأكولات والمشروبات وما شابه ذلك، بل حتى والنكاح كما يقال زوجته عنده وأباحها الله سبحانه وتعالى له، ومع ذلك يمتنع عن ذلك. فإذا كان يمتنع عن المباح وعن المفيد من طعام وشراب كله تقربا لله سبحانه وتعالى لأن الله أمره بذلك، فلا شك أنه بعد ذلك يكون أكثر امتناعا عن المحرمات، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالنكاح والوط أو حتى كان كما يقال في المطعومات والمشروبات المحرمة. إذن فالصيام في الواقع ينمي هذه المراقبة للعبد لله سبحانه وتعالى، وأن يكون العبد مراقبا لله سبحانه وتعالى فيما يذر وفيما يأتي. وفائدة أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خاصة بالشباب، وإن كانت هي في الواقعة لهم ولغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيكون في الصيام تضعيف له، وعند ذلك تضعيف لشهواته وغرائزه كما يقال الشيطانية في هذا الباب. إذن فللصيام دور في هذا الباب من جهة التقوى ومن جهة تضييق ذلك، أي الدم مجاري الدم للشيطان في مجاريه وجريانه في النفس البشرية. إذن فهذا في الواقع للصيام حكم متعددة، ويكفي الصيام شرفا وفضلا أن الله سبحانه وتعالى جعل أجره إليه، وكما يقال لم يجعل أجره كما حدده سبحانه وتعالى بأن الحسنة تضاعف إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف، لكن قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فانظروا بعد ذلك إذا كان هذا الجزاء نسبه الله سبحانه وتعالى إليه، قال: أنا أجزي. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أكرم من أعطى وأكرم من سئل، فماذا يكون جزاؤه وإعطاؤه لهؤلاء الصوام؟ فعند ذلك لا شك أن هذه العبادة تعد من أجل العبادات التي يتقرب العبد بها لله سبحانه وتعالى. أخذ في بيان هذا الصيام، والصيام من جهة اللغة يقال بأنه مطلق الإمساك، بمعنى أي إمساك أي امتناع يسمى صياما. ولذلك كان فيما كان قبلنا كان يصومون حتى عن الكلام، ولذلك أثر عن مريم أنها قالت: ماذا؟ إني نذرت للرحمن صوما، صومها ماذا؟ قالت: فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن كان مما يتقرب إليه سابقا مجرد السكوت. إذن فأي امتناع أي إمساك يسمى من جهة اللغة إمساكا يسمى صياما. بين معناه من جهة الاصطلاح، ما هو الصيام في الاصطلاح؟ قال: هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص، زيد بعد ذلك: من شخص مخصوص. إذن هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص. إذن هذا هو تعريف الصيام من جهة الاصطلاح. والمراد بالإمساك المخصوص بمعنى ليس كل إمساك، ليس كل امتناع، كما قلنا قبل قليل كان يمتنع عن الكلام فليس هذا صياما، أي من جهة الشرع الإسلامي هنا، وإن كان قد يكون شرعا في من كان قبلنا وعبادة في من قبلنا. إذن هنا لابد أن يكون إمساكا مخصوصا معينا، وهنا عادة يراد به ماذا؟ الامتناع عما يسمى شهوتي البطن والفرج. إذن هذه وستأتي المفطرات بأصنافها التي سيأتي إلي بيانها، وهذا هو المراد، بمعنى ما سيأتي من مفطرات أنه يمتنع عنها. قال: في زمن مخصوص، أي في زمن محدد، وهذا الزمن سيأتي تحديده أنه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. كلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والفجر الثاني هذا تبين لنا في كتاب الصلاة، وهو ماذا؟ وهو الأبيض الذي يكون في الأفق في جهة المشرق، إذا كان هذا المعترض البياض هذا هو طلوع الفجر الثاني، فعند ذلك يكون من طلوع الفجر الثاني، وهو الآن يعرف في المدن ونحوها بما يسمى بأذان الفجر، إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس. قال: هذا في زمن مخصوص. قال بعد ذلك: من شخص مخصوص، بمعنى أن يكون هذا الشخص شخصا مخصوصا، وليس كل شخص، بمعنى كما سيأتي الآن بعد قليل فيما يتعلق لو كان الذي صام وامتنع كان كافرا، هل يكون هذا صياما شرعيا؟ نقول: لا، لا يصح هذا منه. أو يكون هذا من مجنون، فمثلا وهذا قد يحصل أحيانا، قد يكون إنسان بعض من بنيه أو ما شابه مجنونا، فلعله يمتنع أو يمنع من الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني قد يكون لعله نائم إلى الظهر أو إلى العصر، ثم يقول أهله بأننا ما بقي على المغرب إلا ساعتين، إذا لا نعطيه شيئا حتى يكون صائم. نقول هذا الصيام في الواقع غير صحيح، فلا بد أن يكون هو أهلا لهذا الصيام، وأن يكون الصيام من شخص مخصوص، ليس كل شخص يصح صيامه. بين بعد ذلك من الذي يلزمه الصيام، أن يجب عليه هذا الصيام. قال: يلزم كل مسلم مكلف قادر. إذن هذا الصيام يجب على كل مسلم، ومعنى ذلك أن غير المسلم لا يجب عليه الصيام. ونحن نبهنا مرارا في الزكاة وهنا ويأتينا في الحج، ليس المراد هنا أصل الخطاب، لأنه مضى تقريبا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن هنا المراد بمعنى أنه هل يؤمر هذا الكافر، وخاصة كما يمر معنا أنه الذمي يكون في بلاد المسلمين، هل نقول الذمي يجب عليك أن تصوم ويجب عليك أن لا تأكل؟ لا، ليس هذا. ومعنى ذلك أن الذي طبعا نقول له لا تعلم بفطرك ولا تأكل في المجالس العامة وفي الميادين العامة، والدولة ولله الحمد هنا تمنع غير المسلمين، يعني الآن هم الذين في السفرات أو في الشركات أو نحوها، غالبا يصدر بيان من وزارة الداخلية تطالب بها هؤلاء غير المسلمين أن يراعوا مشاعر المسلمين وأن لا يأكلوا في الميادين العامة وفي الأماكن العامة ونحوها. إذن على كل حال المنع من هذا لا يعني صيامهم. إذن من شرط هذا أن يكون الإنسان مسلما، فهو الذي يؤمر بالصيام وهو الذي يصح منه الصيام. الشرط الآخر قال مكلف، ولعله مر أيضا مرارا أن المراد بشرط التكليف يتضمن شرطين، يتضمن البلوغ ويتضمن ماذا؟ العقل. فأن يكون بالغا بمعنى أن لا يكون صبيا، والصبي قد مر معنا بأنهما أيضا ينقسم إلى قسمين: صبي غير مميز وصبي مميز. والمميز هو من بلغ 7 سنوات، أي تم 7 سنوات فأكثر من ذلك قبل البلوغ، هذا لا يجب عليهما جميعا الصيام. من كان دون التمييز هذا لا يصح منه الصيام أصلا، لأنه لا يعقل وليست له نية. لكن من كان مميزا وهو الذي يؤمر بالصلاة ويؤدب عليها، هذا يصح منه الصيام، ولذلك يشرع لأهله أن يعودوه وأن يأمره بالصيام، يعني كما يقول بالقدر الذي يستطيعه ولا يشق عليه. أما من كان دون ذلك فهو في الواقع لا يؤمر، بمعنى كما يقال الآن لعل بعض الناس ينام إلى لا يبقى كما يقال على المغرب إلا ساعة أو ساعتين، وهو طفل صغير ذو السنة أو أقل أو أكثر، لا يقال لأمه لا ترضعيه أو لا تعطوه شيئا حتى يكون صائما، لا، هذا لا يصح منه الصيام أصلا. إذا مثل هؤلاء الصغار الذين هم دون سن التمييز لا يصح منهم الصيام أصلا، لأنهم ليست لهم نية ولا يعقلون. ومثل ذلك كما مر معنا أيضا شرط العقل، ومعنى ذلك أن مسلوب العقل وهو المجنون أو المعتوه لا يصح صيامه، وكما قلنا قبل قليل لو نام أكثر النهار لا يأتي أهله ويقولون لا تعطوه أكلا وانتظروا به كما يقولون أشغلوه إلى أن يؤذن المغرب فلعل له أجرا، لا، مثل هذا لا يصح صيامه أصلا، وعند ذلك لا يؤخر عنه الأكل إذا طلبهم. قال أيضا من شرط ذلك أن يكون قادرا، والمراد بالقدرة هنا بمعنى الاستطاعة، يستطيع ذلك. والاستطاعة في ذلك كما يقال بمعنى يستطيع في جسده وجسمه أن يصوم. والغالب أن الإنسان لا يكون مستطيعا، لا يكون قادرا، إما بمرض أو أحيانا إذا كان يعني تقدمت به السن والكبر، فقد يكون كبيرا وأطال الله في عمره، فعند ذلك لا يقوى ولا يكون قادرا على ذلك. أو يكون أحيانا قد يكون شابا لكنه في الغالب يكون مريضا ولا يستطيع الصيام لأجل هذا. إذن من شرط هذا الصيام والذي يجب عليه هذا الصيام أن يكون ماذا؟ أن يكون قادرا. ولذلك فإن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، قد أمد الله في عمره وأطال الله في عمره استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إطالة عمره، فأطال عمره حتى بلغ سنا لم يستطع الصيام فيه، فعند ذلك لا يجب عليه الصيام، وإنما ينتقل إلى بدله على ما ستأتي الإشارة إليه. هذا الوجوب لما ذكره أنه يجب على هؤلاء أن يصوموا، متى يجب عليهم الصيام؟ طبعا ما نعني بالصيام في الأصل الذي هو الواجب الذي هو صيام رمضان، ثم ستأتي أحكام متعلقة بالصيام سواء كان في رمضان أو في غيره. متى يجب على هؤلاء المكلفين المسلمين القادرين هذا الصيام لرمضان؟ قال يجب بماذا؟ بأمور ذكر منها أولا قال برؤية الهلال. فإذا رؤي الهلال والمراد بالهلال هنا هلال رمضان بمعنى في ليلة في يوم التاسع اللي هو ليلة 30 من شعبان، لكنه رؤية ماذا؟ هلال رمضان. فعند رؤيته في هذه الحال يجب ماذا؟ يجب هذا الصيام. بيّن بأن هذه الرؤية للهلال لا يلزم الإنسان أن يرى الهلال بعينه وأن يرى الهلال بنفسه، يقول لا أنا يعني لا أصوم إلا أن أراه بعيني، لا لا يقال ذلك. لذلك قال ولو من عدل، بمعنى يكفي في هذا ماذا؟ خبر الإنسان حتى ولو كان عدلا. فإذا أخبر عدل ولكن بمعنى أنه عدل ليس بفاسق، يعني لأن الفاسق لا يؤمن أن يكذب فيقول رأيت هلال رمضان وهو لم يره، فإذا كان هذا الشخص عدلا فإنه ماذا؟ عند ذلك يجب صيام رمضان. هنا قال عدلا ولم يشترط في العدل أن يكون رجلا، ومعنى ذلك سواء كان هذا الذي رأى الهلال سواء كان ذكرا أو كان أنثى، وفي السابق كما يقال سواء كان حرا أو كان رقيقا، بما أنه مسلم وعدل وليس بفاسق فأخبر برؤية هذا الهلال وقبلت شهادته في هذا الأمر وقبل خبره في هذا الأمر فإنه يكفي لصيام رمضان ولو كان ذلك شخصا واحدا. وهنا نبه على هذا بمعنى أن هذا خاص بهذا الشهر في دخوله، أما خروج رمضان أو ثبوت الهلال والهلة في شهر غير رمضان فهذا لا تقبل فيه إلا شهادة رجلين، لا تقبل فيه شهادة النساء مطلقا حتى ولو تعددت تلك النساء. أما هنا فيما يتعلق بدخول رمضان فيكفي فيه شهادة العدل الواحد حتى ولو كان هذا العدل امرأة واحدة، فإذا كانت امرأة ويعلم من عدالتها أنها رأت فعند ذلك تصام ويصام هذا الشهر. قال الأمر الثاني قال أو بإكمال شعبان أي عدة شعبان أي 30 يوما، بمعنى في ليلة السابق قلنا بأنه رؤية الهلال ليلة 30 أي من شعبان وأنه رؤية هلال رمضان، هنا لم يرى الهلال فعند ذلك يتم أي هلال رمضان فعند ذلك يتمون ماذا؟ يتمون العدة أي عدة شعبان 30 يوما، فإذا أكملوا ذلك فيكون ما بعد ذلك يكون من رمضان. قال في الحالة الثالثة وهذه من مفردات الحنابلة أي مما يختص بها مذهب الحنابلة دون غيرهم، قال ماذا؟ قال أو بوجود مانع من رؤيته كغيم ليلة 30 منه، بمعنى إذا كانت ليلة 30 من شعبان فكانت هناك السماء صافية وما يسمى بالصحو ولم يرى الهلال فهنا يقال ماذا؟ أكمل عدة شعبان 30 يوما. إن لم تكن السماء صافية ولم يكن الجو صحوا وإنما كان هناك مانع من رؤية الهلال من غيم وسحاب أو غيره، وهما يعبر أحيانا عنه بالقتر، بالقتر يعني الغبار، وهذا ترونه أحيانا وفي المدينة أحيانا يكون الغبار لا يمكن أن ترى السماء ولا نجومها ولا ما فيها، فعند ذلك لا يرى الهلال، لا شك الهلال سيكون صغيرا جدا. إذا عند ذلك إذا كان هناك مانع يمنع الرؤية ويحول دون الرؤية أي رؤية الهلال فعند ذلك وكان ذلك ليلة 30 من شعبان فعند ذلك ماذا؟ يصام. إذا ليلة 30 من شعبان إن كان صحوا فهذا لا يصام وهذا هو يوم الشك لا يصام فيه وإنما تكمل عدة شعبان، إن كان ليس بصحو وإن كان هناك مانع يمنع من رؤية الهلال فهذا الذي يقال بأنه يصام أي ليلة 30 يصام هذا اليوم وأنه يكون من الأول من رمضان، وكما قلت هذا من مفردات الحنابلة. قال بعد ذلك فإن صاموا برؤية واحد الذي هو عدل واحد الذي قلنا سابقا أو لغيم في هذه الحالة السابقة التي ليلة 30 وصاموا لم يروا الهلال وإنما لوجود المانع والقتر والغيم صاموها، ماذا يكون؟ صاموا 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا، ومعنى ذلك أنهم في هذه الحالة ماذا؟ سيصومون 31 يوما. فيمكن أن يأتي 31 يوما هنا في على المذهب في صورتين، الصورة الأولى أن يأتي الشاهد على هذه الرؤية شخص واحد فقط، ولذلك هنا تجتمعون بأنه كانت الشهادة على رؤية الهلال أحيانا من أكثر من شخص وأكثر من منطقة، فهنا تعدد الشهود. أما إذا كانت الصيام بمجرد خبر واحد فقط وشهادة شخص واحد ثم جاءت ليلة الثلاثين من رمضان ولم نرى شيئا، فعند ذلك يقال زيدوا إلى 31. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا الواحد قد أخطأ، يعني يريد أن يكون قد حصل منه الخطأ، لكنه لذلك هنا يكون الاحتياط في الخروج، ويكون في هنا فيما يتعلق بالدخول ما يسمى ب يعني الترغيب في العبادة، يعني هنا فيما يتعلق بالدخول رمضان لأن سيترتب عليه الصيام، هنا كان التساهل في الشهادة حتى قبلت شهادة المرأة الواحدة وشهادة الرجل الواحد، لكنه في الخروج كما قلنا لا تقبل إلا شهادة رجلين، فعند ذلك أصبح نوع من التساهل لأجل ما يسمى بالترغيب في العبادة وهي عبادة الصوم. فكونه لم يرى ليلة الثلاثين من رمضان هذا الهلال أي هلال شوال، إذن لعل هذا الذي أخبرنا أخطأ في ذلك. الصورة الثانية كما قلنا إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان وكان هناك الغيم والقتر، إذن كان الصيام من باب الاحتياط لعله يكون من رمضان ونحن لم نرى الهلال، لأننا كما يقال لهذا المانع لم نستطع الرؤية، فلعل الهلال قد طلع يعني هلال رمضان، فهنا من باب الاحتياط للعبادة قلنا بالصيام. إذن لعله إذا جاء ليلة الثلاثين من رمضان فلعلنا أخطأنا وصمنا الثلاثين من رمضان. إذن في هاتين الصورتين على المذهب يصام 31 يوما، ويصبح الصيام الأول من شعبان وليس من رمضان، وليس هو الشك وإنما هو من باب الاحتياط، بمعنى أن الصيام يوم الشك على المذهب هنا يكون في صورة واحدة، وهي إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان وكان الجو صحوا، فإذا صيم فهنا هذا الصيام نقول هذا لا يجوز وهذا يحرم لأنه صيام يوم الشك. نعم. قال وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه أو قدم مسافر مفطرا أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. إذن هنا يتحدث من يلزمه الإمساك. قال هنا إن صار أهلا لوجوبه أي لوجوب الصيام في أثنائه، بمعنى في أثناء اليوم، بمعنى أصبح من أهل الوجوب الذي سبقت الإشارة إليهم، بمعنى كان كافرا فأسلم، كان صغيرا فأصبح بالغا، امرأة حائضة ثم بعد ذلك طهرت، إذن أصبح هذا ماذا؟ أصبح كان مريضا ثم بعد ذلك شفي، إذن أصبح أهلا لهذا الوجوب ماذا؟ في أثناء اليوم، بمعنى أبيح له في أول النهار أن يكون مفطرا، إما لكونه أصلا ليس بمسلم، هذا أصلا كما يقال الأصل أنه لا يؤمر بالصيام ولا يصح منه، أو كان صبيا كما قلنا ليس بالغا فله أن يأكل، أو كانت امرأة حائضة فهي الأصل أنها لا تصوم، إذن هو أبيح، لكن بعد ذلك في أثناء هذا اليوم أصبح ماذا؟ أهلا لهذا الوجوب. قال أو قدم مسافر مفطرا، بمعنى كان هو مسافر ويباح للمسافر أن يفطر، لكنه بعد ذلك في أثناء النهار وصل دار إقامته، بمعنى هو من أهل المدينة ذهب إلى مكة وما شابه ذلك، وفي أثناء الطريق في نصفه طبعا أكل وشرب في أثناء الطريق وما شابه ذلك، لكنه وصل إلى المدينة ظهرا مثلا، إذن انتهت ما يسمى برخص السفر وجاء إذا وصل دار الإقامة، إذن هنا هؤلاء كلهم قال ماذا؟ أو مثله كما قلنا أيضا كذلك طهرت الحائض، كانت حائضا طول النهار كما يقال إلى منتصفه إلى الظهر، ثم بعد ذلك اغتسلت وطهرت، إذن هنا الآن انتهى ما يتعلق بالعذر فيما يتعلق بالحيض. قال ماذا؟ أمسكوا، والمراد بالإمساك هنا وجوبا، فيجب على هؤلاء الأصناف كلهم من أبيح لهم الأكل والفطر في أول النهار أن يمسكوا آخره، كما قلنا مسلم كافر ثم أسلم، صبي ثم بلغ، حائض ثم طهرت، مسافر ثم قدم كان إقامته ودار إقامته، يجب عليهم أن يمسكوا في هذه الحال. ومع هذا الوجوب للإمساك ماذا قال؟ وقاضوا، أي قاضوا ذلك اليوم لأنه لم يصح صيامه، لأنه لم يصوم جميعه، وهذا كما يقال خرج على مسألة من لم يبلغه الصيام إلا في وسط النهار، يعني إلى وقت ليس بالبعيد كان الناس لعلهم لا يبلغهم أن الشهر رمضان قد دخل إلا بعد لعله ضحا أو ظهرا. إذا بلغ، وهذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه قوم وقالوا بأن رأينا الهلال البارحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسكوا، وجاء كذلك فيما يتعلق بصيام يوم عاشوراء لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل أن يمسك ومن أمسك أن يستمر في إمساكه. إذن هنا إذا وجب عليه الصيام حتى وإن أفطر قبل ذلك فإنه يلزمه ماذا؟ الإمساك، لأنه كان سابقا يظن بأنه في شعبان، إذن يلزمه الإمساك، وإن كان يلزمه ماذا؟ يلزمه القضاء بعد ذلك. إذن هذه الصور كلها تخرج على هذه المسألة، بمعنى أن هؤلاء أكلوا وأفطروا وما شابه ذلك، لكن الآن أصبحوا من أهل الصيام، فالرخصة بالنسبة للمسافر انتهت بالوصول إلى دار الإقامة، والحائض انتهت كما يقال من حيضها وأصبحت طاهرا، والكافر والحمد لله أشدم، والصبي الذي كان معذورا أصبح ماذا؟ بالغا، يلزمه الصيام. إذن هؤلاء في وسط النهار يلزمهم وجوبا أن يمسكوا، أي بقية النهار، وإن كان لا يصح منهم بمعنى لا يجزئهم هذا اليوم لأنهم وجب عليهم هذا اليوم، فإن ذلك عليهم ماذا؟ قضاؤه. يعني لا يقال بأن الصبي يعني يصبح لا يلزمه القضاء ولا الكافر لا يلزمه القضاء لأنه ما أسلم إلا في وسطه، بل يقال بأنه بما أنه أسلم في وسطه أصبح يجب عليه صيام هذا اليوم. طبعا ولا يلزمه صيام ما قبله من أول الشهر، يعني أسلم في نصف الشهر لا نقول له يجب عليك صيام هذه الأيام الماضية، لكن اليوم الذي أسلمت فيه هذا يجب عليك لأنه أصبحت مكلفا فيجب عليك ماذا؟ صيامه. قال ومن أفطر لكبر، أي بسبب الكبر الذي أشرنا إليه قبل قليل، أو لمرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، بمعنى إنسان تقدم به العمر كما قلنا في أنس رضي الله عنه تقدم به العمر فأصبح لا يستطيع الصيام، ولا يرجى في الغالب أنه يستطيع الصيام بعد ذلك. ومثله قال المريض الذي لا يرجى برؤه، لأن المرض ينقسم إلى قسمين، مريض يرجى برؤه بمعنى قد حتى وإن كان قد يكون في عملية وما شابه ذلك، أحيانا الطبيب يقول فترة العلاج فترة النقاهة 3 أشهر 6 أشهر ونحو من ذلك، لكن يرجى أنه يبرأ بعد ذلك، لكن بعض الأبراض نسأل الله السلامة تسمى مزمنة لا يبرأ منها، يعني لأن نسأل الله السلامة الفشل ما يسمى بالفشل الكلوي، وهؤلاء يحتاجون إلى الغسيل والغسيل 4-5 ساعات أو نحو من ذلك، فهذا في الغالب أنه لا يستطيع أو يستمر به، أو شيئا آخر غيره وهذا مستمر في العلاج، فالغالب أنه ماذا؟ أنه لا يبرأ من هذا المرض. فعند ذلك في مثل هذه الحال هؤلاء ماذا يلزمهم؟ قال أطعموا لكل يوم مسكينا، بمعنى أنهم الآن هؤلاء غير قادرين فينتقلون إلى بدله، والبدل في مثل هذا أن يكون الإطعام. يقول الإطعام في مثل هذا أن يطعم عن كل يوم في يومه، بمعنى هذا اليوم ما صامه يتصدق فيه، أو يكون ذلك في آخر الشهر ولا يكون ذلك في أوله. يقول لا يكون مثلا في أول الشهر، يقول هذا 30 يوم عن شهر رمضان الآتي الذي هو فيه، لأن هذا كأنه تقدم للصيام الذي هو البدل هنا قبل ماذا؟ قبل وقت الصيام، فهو إما أن يطعم عن كل يوم في يومه مسكينا، أو يجعل ذلك في آخره فيطعم عن ما مضى من الأيام بعدد تلك المساكين. قال إذا كانت الزكاة مبلغا كبيرا هل يجوز دفعها لفقير واحد أو يعطى الفقير ما يغنيه طول العام؟ هذا أشرنا إليه، وهو أنه يعطى كفايته لمدة سنة، يعطى كفايته لمدة سنة، لأنه بعد ذلك يعطيها لغيره، أما أن يعطيه جميع المال فيصبح من الأغنياء فهذا في الواقع لا، دفع حاجته وزيادة. لكن من العلماء في غير هذا يقول أنه يعطى ما لعله يستغني به بحرفة ونحوها. هل يجوز أن يرسل الابن والديه إلى الحج بزكاة ماله؟ هذا في الواقع على المذهب سيأتي الإشارة إليها بأنها قد تجوز، لكن في الواقع نحن ما أشرنا إليها، وفيها خلاف قوي في هذه المسألة، أنها هل تدخل في سبيل الله وهل يدخل الحج في سبيل الله. على المذهب نعم، على المذهب نعم.